وعبرة لا تبلى على مر الزمن. إن أول درس نتعلمه من غزوة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر أوليائه متى شاء وكيف شاء ووقتما شاء سبحانه وتعالى. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه أن هذا النص الذي حدث لهم في غزوة الأحزاب كما حدث للسابقين من الأنبياء الذين تعرضوا للاستضعاف ولم تكن لهم قوة فأتاهم المدد من الله. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. نعم، الأمر واحد، أن الله سبحانه وتعالى متى كان ينصر أولياءه نصرهم بجند من عنده بالهواء. هؤلاء عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ فعوقبوا بشيء ليس له قوة في الظاهر وهو الهوى، فجعلهم كأنهم أعداد نخل خاوية. وهؤلاء الخلفاء أتوا بعسكرهم برجلهم وخيلهم يريدون أن يقضوا على الإسلام في المدينة، لكن الله أرسل عليهم الهوى فكسى قدورهم وقلع خيامهم ولم يدع لهم شيئا مستقرا. إن غزوة الأحزاب لم يكن فيها قتال كما كان في بدر وأحد وغيرها من الغزوات، ومع ذلك كانت غزوة فاصلة. يكفي أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعد غزوة الأحزاب كما أخرج البخاري من حديث سليمان بن سرف رضي الله عنه قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. كلمة قيلت ولم تكن هذه الكلمة من قبيل الوعود الكاذبة ولا البطولات الفارغة، إنما قيلت وكانت حقا. ما تدر أهل الكفر بعدها أن يخطوا خطوة واحدة نحو المدينة. قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إن ولا يغزوننا كانت معركة الأعصاب ومعركة النفوس وغزوة القلوب، لم تكن غزوة عسكرية بالدرجة الأولى بقدر ما كانت حربا نفسية عصبية قلبية. هكذا كانت غزوة الأحزاب، أعصاب تهتز وقلوب تضطرب ونفوس تتعرض للابتلاء الشديد. وهذا هو الدرس الثاني من غزوة الأحزاب. إن المصاعب والأهوال تبين معادن الرجال، إن المصاعب والأهوال تبين معادن الرجال، والنفوس تتفاوت في طبائعها تفاوتا كبيرا. فمن النفوس من هو هش هين لين، تأتي الفتن، تأتي الموجة الخفيفة فتحمله كما تحمل الغثاء والطحالب سرعان ما يذوب فيه ويحمله التيار. ومن الناس من هو صلب ثابت كالصخر، تأتي الموجة العارمة العاصية فتتكسر وتلين وتمضي تحمل الزلد من نفسها دون أن تؤثر في تلك الصخرة الصلبة. نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إن هذا المعنى ورد في كتاب ربنا غير مرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أيها الإخوة، مضت غزوة الأحزاب وأبهرت النفوس، وفي غزوة الأحزاب كان هذا الموقف